إلى آخر لحظة والعياذ بالله، استمروا في عنادهم إلى آخر لحظة، لأن الله جل وعلا أرسل الملائكة، أرسل الملائكة لإهلاكهم، فمروا على إبراهيم عليه السلام وظنهم ضيوفا، فقدم لهم الضيافة فلم يأكلوا، ثم أخبروه بمهمتهم، ثم إنه جادلهم في قوم لوط، لأن إبراهيم عليه السلام أواه حليم، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ثم ذهبوا إلى لوط عليه السلام، ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، لأن قوم كلهم قد كذبوه، فماذا يعمل؟ سيء بهم وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب، وظنهم أنهم ضيوف أيضا، وكانوا من أجمل الناس، ألقى الله عليهم الجمال، وكانوا شبابا، كانوا شبابا مردا فيهم جمال عظيم، هذا فتنة لهذه الأمة. فلما علموا أرسلت امرأته إلى هؤلاء تخبرهم بهؤلاء الرجال الذين جاءوا إلى لوط، وأنهم في غاية الجمال تغريهم، فجاءوا يريدون الفاحشة بهم، يريدون الفاحشة بالملائكة نسأل الله العافية، لكن هذا من الإملاء والإمهال والاستدراج. جاءوا إلى لوط يريدون، وراودوه عن ضيفه، راودوه يعني طلبوا منه أن يخلي بينه وبينهم ليفعلوا بهم الفاحشة، ولقد راودوه عن ضيفه وحاصروه وضايقوا وهو يدافعهم، وأرادوا أن يكسروا الباب ويدخلوا عليهم عند ذلك طمأنهم الملائكة، قالوا إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل. فأخبروهم بمهمتهم وطمأنوه أنه لن يصلوا إليه. خرج عليهم جبريل عليه السلام، ضربهم بطرف جناحه، فطمس الله أعينهم، ذهبت أبصارهم جميعا، ذهبت أبصارهم جميعا في لحظة واحدة على أثر الضربة. وقيل طمسنا أعينهم، يعني أن الله أزال مكان أعينهم حتى كأن لم يكن لهم أعين والعياذ بالله. ولقد راودوه عن ضيفه، شوف الابتلاء والامتحان، فطمسنا أعينهم بواسطة ضربة جبريل عليه السلام، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، صبحهم وقت الفجر، وقت الفجر، والغالب أن العذاب يأتي في وقت الصباح في أول النهار. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. وقال جل وعلا فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أي دائم لا يخرجون منه أبدا. لقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أي ثابت ودائم لا محيد لهم عنه، فذوقوا عذابي ونذر. وذلك بأن الله أمر جبريل عليه السلام فرفع مدنهم على طرف جناحه، سبع مدن ملأ بالناس حملها على جناحه عليه السلام إلى أن بلغ عنان السماء، ثم قلبها عليهم وأتبعوا بحجارة من سجيل، أتبعوا بالحجارة من النار والعياذ بالله، خسف وحجارة، لأن جريمتهم من أشنع الجرائم. فالله عاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة من الأمم، لأن جريمتهم قبيحة شنيعة. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، تقدم تفسيرها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والليلة القادمة ليس فيه درس، مناسبة العطلة والناس يصعب عليهم الحضور، فنعطيكم إجازة الليلة القادمة إن شاء الله. نعم.